يكفيك كلام الله. اقرأ قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اقرأ هذه الآية: الله هو الله والرحمن هذه الأسماء. واقرأ قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله بأسمائه ولا تتكلم مثلا، لا تقول الاسم هو المسمى ولا المسمى هو الاسم. ويعلم يعني حسب الإنسان يقرأ الآيات ويثبت الأسماء لله والصفات، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، تعلم وتعتقد أن الله على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأنه مالك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولا تتجاوز ذلك. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. والذي يقول الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم تجاوز ذلك فهو خاسر هالك ضال. هذا ما قرره إيش أبو جعفر الطبري. ولكن العلماء بحثوا أيضا في هذه المسألة، بحث شارح الطحاوية ونقل فيها كلام عن شيخ الإسلام وابن القيم. قال شارح الطحاوية نقل عن الطحاوية، كلها نقول عن شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام وابن القيم، لكنه لا يعزو، وكذلك ينقل عن شيخ حافظ ابن كثير. ومن ذلك هذه المسألة. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. قال: فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. الاسم أحيانا يراد به المسمى، وأحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى. وهذا يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف السياق والقرائن. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه. فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. إذا قلت قال الله فالاسم هو المسمى، سمع الله لمن حمده الاسم هو المسمى. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى، المراد الاسم. إذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحيم من أسماء الله، هذا المراد الاسم، ليس المراد المسمى. المراد اسم الله، اسم الله عربي لفظ عربي، اسم الرحمن لفظ عربي، الرحيم من أسماء الله، هذا المراد الاسم. وإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، فهذا المراد به المسمى نفسه. قال: ولا يقال غيره، لا يقال الاسم غير مسمى، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال غيره، لا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإذا قيل المسمى غير مسمى، الاسم غير مسمى، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فهو حق فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسمى، أو حتى ما سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. فتبين بهذا أن الاسم يراد به مسمى تارة، ويراد به الاسم تارة، ولا يقال الاسم غير مسمى لما في لفظ الغير من الإجمال. فإذا قال شخص الاسم غير مسمى، نقول: ما مرادك بالمغايرة؟ هل إن أردت أن اللفظ غير المعنى فهذا حق، وإن أردت أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا ضلال وإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم. التحذير من تقويل أحد ما لم يقل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس، من بعده من بعد منه منا فنعى، أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص متعد معتد. أحسن الله إليك. معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من هذه المسائل السبع، مسائل الاعتقادية السبع، ختم ذلك بخاتمة حذر فيها من القول من تقويل الإنسان بما لم يقل، وحذر فيها من الغيبة وأكل أعراض الناس. قال بعد: فليبلغ الشاهد منكم، يعني يبلغ الشاهد الغائب، بلغوا ما قررته من هذه المسائل، ولا تزيدوا، انقلوا الكلام ولا تزيدوا ولا تنقصوا. ودعا على من نقل عنه كلاما لم يقله أو غير كلامه، قال: فليبلغ الشاهد منكم، يعني يبلغ الشاهد الغائب أيها الناس، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنعى أو قرب فدنا، يعني بلغوا البعيد والقريب، يعني هذا معتقدنا، وهذا الذي ندين الله به ما قررناه في هذه المسائل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنعى بعد أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها وهي مسائل الست أو مسائل السبع، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، نحلنا يعني أضاف إلينا وادعى علينا وقولنا شيء لم نقل، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد. كم وصفه؟ أربعة أوصاف: كاذب، من قال عليه قولا لم نقله أو أضاف إلى شيء لم نقله فهو كاذب مفتر، إن الذي متخرص معتد. ثم دعا عليه قال: يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين في الدنيا والآخرة، وحق على الله أن يريده المورد. ما نقول حق على الله، لأن نقول حق على الله يعني يجب على الله، والله لا يجب عليه شيء. قال: وحق على الله، يعني لله أن يعاقبه ولله أن يعفو عنه، وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء أمثاله، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول حق على الله أن يورده مورد الكذابين عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم توعد الكذابين فقال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء يعني أمثاله، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال من حدث عني بكذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم. ثم ذكر بعد ذلك خمسة أحاديث، ذكر خمسة أحاديث كلها في التحذير من الغيبة والقول تقوي الإنسان ما لم يقل، وبيان الغيبة المحرمة وأكل أعراض الناس وما فيها من البشاعة والإثم. نعم. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال: حدثني المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي وعن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى: يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فذكر كلاما سقط مني. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد, إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. نعم, هذا الحديث الأول ذكر فيه, قال فيه إن أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى, يسعون بين الحميم والجحيم, وذكر أنه رجل مغلق عليه تابوت من جمر, ورجل يجر أمعاءه, والثاني رجل يجر أمعاءه يعني في النار, ورجل يسيل فوه يعني فمه قيحا ودما الثالث, والرابع رجل يأكل لحمه. وبين أن الأول صاحب التابوت إذا سئل عن حاله قال إنه مات وفي عنقه أموال الناس, يعني مات وفي عنقه أموال الناس. زاد الطبراني زاد في الطبراني والحلية ما نجد لها قضاء أو وفاء, إذا مات وفي عنقه أموال الناس ولا يجد لها قضاء ولا وفاء. هذا عذابه أنه يكون في تابوت مغلق عليه تابوت من جمر, لأنه أخذ عنق أموال الناس ولا يجد لها وفاء. هذا لو صح الحديث كما سيتلسل الصحيح ليحمل على, لو صح لحمل على من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءه. لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا في صحيح البخاري. هذا لو صح يحمل على أنه أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها, أما من أخذه يريد أداءها ينوي أن أداءها لكن لم يتمكن حتى مات فهذا يعد الله عنه. والثاني الذي يجر أمعاءه لما سئل قال سقط كلام سقط مني, يقول يعني نسي سقط مني ما عرف من هو الثالث. والثالث ذكر في المعجم والطبراني والحلة أنه يقول إنه كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. هذا الثاني, الثاني الذي يجر أمعاءه لأنه لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. والثالث الذي يسيل فوه قيحا ودما إذا سئل قال كان ينظر إلى كل كلمة قذعة يعني سيئة قبيحة يستلذها كما يستلذ الرفث. وهذا هو الشاهد كلام يعني هذا هو الشاهد من سياق من الحديث, الذي يتكلم بالكلام السيء يأخذ الكلمة القبيحة وينشرها ويستلذها. والرابع الذي يأكل لحمه إذا سئل قال إنه كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. فالمؤلف رحمه الله قصد هذا يحذر من المشي بالنميمة وأكل لحوم الناس والكذب على الناس والقول عليهم بما لم يقول. ولكن هذا الحديث ذكر ضعيف, هذا ضعيف في ثلاث علل, في ثلاث علل. العلة الأولى جهالة ثعلبة بن مسلم الخثعمي بينه مجهول, والحديث كان في مجهول وكان ضعيف. والعلة الثانية جهالة أيوب بن بشير العجلي فهو مجهول. والعلة الثالثة الإرسال بين شفي بن ماتع الأصبحي تابعي سقط الصحابة. فالحديث ضعيف لا يعول عليه, وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يكتفي بالنصوص الصحيحة. عندنا آيات من القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, والأحاديث الصحيحة أن قال حذر من الغيبة وقال ذكرك أخاك بما يكره. حديث ابن عباس قصة الرجلين اللذين مر بهما وقال إنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول, ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرز في كل واحد واحدة وقال لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. نعم. ها؟ نعم هو هذا مجهول, هو ثعلب هو الكلام, هو هذه العلة الأولى ثعلب مسلم مجهول. والثاني أيوب بن بشير أيضا مجهول, هذه العلة الثانية. والثالثة الإرسال مرسل من قول تابعي شفي بن ماتع تابعي ليس صحابي. نعم سقط الصحابي فيكون مرسل, المرسل ضعيف. نعم مستور, المستور هو المجهول, المستور هو المجهول يعني مستور. إيه؟ إيه؟ هو ما دام مستور مجهول هو مجهول الآن, هو مجهول. نعم. حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى حرشة أحسن الله إليك بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. نعم، هذا الحديث ذكره الهيثم في مجمع الزوائد وروه الطبراني في الأوسط، هو الحديث ضعيف في ضعف، رواه الطبراني عن شيخ ابن قدام بن داود وهو ضعيف، وفي عبد الله بن عمرو الأودي أيضا مقبول فهو أيضا ضعيف. وقال هنا عمر بن عبد الله على عبد الله بن عمرو الأودي وهو مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. فالحديث فيه ضعف وفيه فيها الوعيد على من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه، إن من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يكفي أن من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه هذا اتصل بصفة الكذب وآذى أخاه مسلم وهذا من العدوان، ومن اعتدى على أخيه فإن هذا من حقوق الخلق، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. نعم، أما هذا الحديث فهو ضعيف. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عُلِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يمخشون صدورهم يخمشون أحسن الله إليك يخمشون صدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نعم، هذا الحديث الثالث الذي ذكرها، وهذا الحديث حديث أنس سنده صحيح لا بأس به، وفيه التحذير من الغيبة، وفيه أن المغتابون يعذبون يوم في البرزخ، الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يعذبون في النار، وهذا عذاب في البرزخ، عذاب الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة المعراج، ليلة المعراج ما قامت القيامة، وعذابهم بأرواحهم وأجسادهم يوم القيامة، يوم القيامة تبعث أجسادهم وتكون فيها الأرواح ويعذبون، وفي البرزخ تعذب الأرواح تأخذ شكل الأجساد. قال لما عُلِج بي، قال عليه الصلاة والسلام: لما عُلِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، الروح تأخذ شكل الجسد، يخمشون صدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فيه التحذير من الغيبة وأكل لحوم الناس، وأن الغيبة من أسباب عذاب القبر، والله تعالى حذر من الغيبة وبشعها، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تستطيع أن تأكل لحما ميتا؟ هل تستطيع أن تأكل لحم الميت؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك؟ لحم ميت وإنسان وأخوك مسلم بشر، هذا الغيبة هو النبي، هذا الغيبة. من اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا غضبه وسخطه، ترك النميمة، واتقوا الله إن الله تواب رحيم لمن تاب. في الحديث أن النبي سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ تكلم بشيء فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. دائر بين الأمرين، تكلمت فيه إما غيبة أو بهتان. إن كان الشيء الذي تتكلم فيه موجودا فيه هذا غيبة، وإن كان الذي تتكلم فيه ليس موجودا فيه فهو بهتان. إذا لا تتكلم مطلقا، لا تتكلم في عرض أخيك، سواء كان موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه. إن كان موجودا فيه فهو غيبة، وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان. إذا ما تعمل اسكت، واجهه بالكلام، واجهه، ائتي إليه وقل: يا فلان، أنت فعلت كذا أو قلت كذا، هل هذا صحيح؟ أبين لي وجه ذلك. ائتي أمامه وقل: يا فلان، أنت فعلت كذا أو قلت كذا، أو هل فعلت كذا أو قلت كذا، بين لي وجه ذلك، هل صحيح ما قيل عنك كذا؟ هل صحيح فعلت كذا؟ إذا قال نعم صحيح، قل: ما وجهه؟ وإذا قال غير ليس بصحيح، خلاص انتهى. أما أن تتكلم في غيبته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. إن كان فيه ما تقول فهو غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. والغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر كما سيأتي، ومن أسباب العذاب في البرزخ، ومن كبائر الذنوب. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين، فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم فيها في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب لعله وتزيدكم في الحديث، ولولا تمريج في وتزيدكم. نعم. ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطايرها قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. نعم. هذا الحديث الرابع وحديث أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، هو البقيع المعروف الآن الذي قريب من المسجد النبوي، فوقف على قبرين ثريين يعني كانوا جديدين يرش عليهم الماء، وقف على قبرين ثريين جديدين، فقال أدفنتم ها هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب، يعني في قبره يعذب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي من عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم. يعني فسر التمريج بالفساد في النهاية من أثير، يعني لولا تمريج في قلوبكم كان المعنى والله أعلم لولا أن يعني ظاهر السياق أنه لولا أن يحصل لكم يعني تكدر في حياتكم وعدم استقرار وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. جاء في هذا الآخر لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، وهذا من رحمة الله أن لا نسمع أصوات المعذبين. لو نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما قرر لنا قرار، ولا استطاع أهل الدنيا أن يعيشوا ولا أن يأكلوا ويشربوا، فكان من رحمة الله أنهم لا يسمعون. ولكن البهائم تسمع تعذيب المعذبين، ومن ذلك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأمر بأن يذهب بالخيل إذا أصابها، يعني إذا أريد مثلا معالجتها إذا أكلت تراب أو شيء ثقيل في بطنها وثقل عليها وأريد علاجها، قال اذهبوا بها إلى قبور النصارى أو قبور الرافضة، فيذهبون بها تسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال وينزل ما في بطونها، فيكون هذا في علاج لها شفاء لها، هذا الإسهال يكون في الشفاء. يذهبوا بها إلى قبورهم فيسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال لأنها تسمع أصوات المعذبين. جاء في الحديث النبي مر بقبر مشرك فقفزت به بغلة حتى كاد أن يسقط، فقال إن هذا يعذب في قبره كما جاء في الحديث. فقلوا لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما سمع. ثم قال الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. يعني الأول ما يستبرئ من البول، والثاني يغتاب الناس. والحديث ضعيف، هذا إسناد المصنف هذا الذي ذكره وقع فيه سقط. إسناد المصنف قوله ارجع إلى السند، حديث علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة في سقط. فالتقدير عن عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. عن عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد، وهو علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، عن القاسم عن أبي أمامة. وعثمان وعلي بن يزيد والألهاني وعثمان وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم كلهم ضعاف، قاله ابن معين. فعلى هذا كل الحديث ضعيف، إسناده ضعيف لأن فيه ثلاث ضعفاء: عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم. ولكن الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح أن الذي لا يستبرئ من البول يعذب في قبره. جاء في حديث آخر غير هذا الحديث، هذا الحديث سنده ضعيف في ثلاث ضعفاء، لكن ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين في صحيح مسلم فقال إنهما لو عذبان وما عذبان في كبير، وفي الأول قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها الصيف وغرز في قبر في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبسه، وفي لفظ يعذب بالغيبة. فالغيبة من أسباب عذاب القبر، والنميمة من أسباب عذاب القبر، وعدم الاستبراء والاستنزاف من البول من أسباب عذاب القبر. هذا جاء في الحديث الصحيح، لكن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف. نعم، كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أنه يأتي بالأحاديث الصحيحة، لكن عذره في ذلك أنه يذكر السند، والعلماء إذا ذكروا السند كانوا يؤلفون لعلماء يعرفون، مجرد ما يعرف السند يعرف هل هو صحيح ولا صحيح، ومن أسند فقد يعني فقد برئ من العهدة، ذكر السند برئ من العهدة. أعطاك السند الآن وتبحث عن الرواة. نعم. حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال عن أبي برزة أحسن الله إليك عن أبي برزة عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. آخر كتاب، والحمد لله وحده. وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء 12 من شهر المحرم الحرام، افتتاح سنة 84 وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. هذا الفراغ الكاتب، ولا المؤلف معروف 310، لكن الكاتب الذي كتبه كتبه بعد الألف، سنة 84 بعد الألف، ثم المؤلف وفاته سنة 310 من الهجرة، يعني مضى عليه 1100 سنة على وفاته، 1100 أو قريب 200. لكن هذا الكاتب، هذا الحديث الخامس من الحديث الخمسة التي ذكرها المؤلف بالتحذير من الغيبة والتحذير من القول من تقويل أحد ما لم يقل، هو حديث أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. الحديث حسن لغيره لأن له شواهد، الحديث له شواهد، والقاعدة أن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد أو متابعات فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، فيكون حسنا لغيره فيكون حجة، وهذا الحديث حجة. وفيه التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين، وفيه الوعيد الشديد على المغتاب والمتتبع لعورات المسلمين، وفيه من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، الجزاء جزاء وفاقا من جنس العمل، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله السلامة والعافية. فيه التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين. كل إنسان يتتبع عورات المسلمين ويبحث ويفتش وهم أهل ستر وعفاف، لا ينبغي الإنسان أن يتتبع. لكن إذا ظهر شيء يأخذ به. إذا كان الإنسان أغلق بيته ولم يظهر منه شيء فلا ينبغي الإنسان أن يتتبع ويتسمع يتصيد الأخبار ويبحث ويفتش. والناس قد استتروا، من استتر فإثمه عليه ولا يضر إلا نفسه. لكن إذا ظهر شيء يؤخذ به ويعاقب. لكن كان الإنسان إذا كان أخفى وعمل ذنبا فيما بينه وبين الله وأخفى وجلس في بيته، فهذا ستر نفسه وهذا بينه وبين الله، وليس لأحد أن يبحث عنه ولا يتتبع عورته ولا يفتش ولا يتسمع، ليس له ذلك. بخلاف المجاهر الذي يجاهر ويعمل الفواحش أمام الناس، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. صلى الله عليه وسلم الذي يجاهر ليس من أهل المعافاة، ليس من أهل العفو والستر، بل من أهل الفضيحة، فضح نفسه. فهذا فيه التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين، وأن من تتبع عورات المسلمين عاقبه الله بالمثل، عومل جوزية بمثل عمله. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفرحه في بيته، صلى الله عليه وسلم. ويقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه قلبه، في دليل على أن المغتاب ضعيف الإيمان، ليس المراد أنه كافر، والمراد لم يدخل الإيمان على الإيمان الكامل الواجب، وإلا عنده أصل الإيمان، المغتاب ليس بكافر. كقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. وكقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، وإلا عنده أصل الإيمان. الزاني مو بكافر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرقه وهو مؤمن، لا يشرب الحمرة حين يشربه وهو مؤمن. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يدخل الإيمان الكامل الواجب، وإلا أصل ما موجود عنده. فالمغتاب والنمام ليس بكافر، ولكنه ضعيف الإيمان، عنده أصل من ناقص الإيمان. وكذلك أيضا الزاني، وكذلك السارق والشارب الخمر، ومن لا يأمن جاره بوائقه، كل هؤلاء عندهم أصل الإيمان، ولا يطلق عليهم الإيمان، ما يقال إنه مؤمن بإطلاق ولا يفعله الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ضعيف الإيمان. وكذلك في النفي لا يفعله الإيمان، فيقال ليس بمؤمن، لا، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص وعليه أهل السنة والجماعة. فالزاني لا تقول مؤمن، لأنك إذا قلت مؤمن وافقت المرجعة، ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة. إذا ماذا تقول؟ لا تقيم في النفي والإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فسق كبير. في النفي ما تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وفق الله جميعا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر المؤلف وأن يجزيه خيرا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يثبتنا جميعا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا وبعض الإخوان يسألون كثرة الأسئلة توضيح معنى هل الاسم هو المعنى أم الاسم غير المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ ما المقصود باللفظ؟ مثل ما سبق، ما سمعت التفصيل في هذا اللي نقله شرح الطهوية عن الشيخ الإسلام ابن القيم، أنه تارة يراد به المسمى كان قال الله كذا سمع الله لمن حمده، وتارة يكون الاسم غير مسمى كما إذا قال الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله، هذا المراد به المسمى. ولا يقال الاسم غير مسمى، ولا يقال لا يقال غيره، ولا يقال ليس بغيره، لما في لفظ غير من الإجمال، ولا بد من التفصيل. إذا أريد قيل الاسم غير مسمى، إن أريد أن اللفظ غير المعنى هذا حق، وإن أريد أن الله تعالى لم يكن الاسم حتى سماه خلقه بأسماء من عندهم أو حتى خلق لنفسه أسماء فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ليتكم توضحون قول الإمام أحمد لفظي بالقرآن مخلوق وقول الإمام البخاري أن اللفظ مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري كلاهما إمام من أهل السنة، هم هؤلاء أئمة أهل السنة، الإمام البخاري والإمامان من إمام أهل السنة، ومعاذ الله أن يحصل خلاف بين الأئمة أهل السنة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب، أراد سد الباب وسد الذريعة، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أراد سد الباب، سد الباب وسد الذريعة، لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد الملفوظ هذا قول الجهمية. أنا أنكر أن يكون الكلام كلام الله، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف، فأراد سد الباب. والإمام البخاري فصل وميز وترجم تراجم متعددة يبين فيها أن ألفاظ العباد وحروفهم وأداءهم وكلامهم كله مخلوق ما ينعي الله عز وجل. حصل لبس عند بعض الناس في زمان الإمام البخاري رحمه الله، وتعلقوا بالقول المجمل من كلام الإمام أحمد مع الحسد الذي أصابهم للإمام البخاري لما رفع الله صيته ونشر فضله بين الناس، حسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وهجر بعضهم الإمام البخاري وهجروه وبدعوه، وقال بعضهم بعض من كان في زمانه من جلس في مجلس البخاري فهو مبتدع، وسبب ذلك أمران: الحسد الذي أصاب بعض الناس لما رفع الله البخاري ورفع قدره، وتعلقهم بالقول المجمل، شبهة وشهوة، شهوة وشهوة الحسد، وشبهة من القول المجمل الإمام أحمد، وإلا فلا منافاة بين قول الإمامين. الإمام أحمد لا يريد أن أقوال العباد وأفعالهم أنها ليست مخلوقة، بل يقرر أن العباد مخلوقون بأقوالهم وأفعالهم، لكنه أراد أن يسد الباب، لأن يعني كثير من الناس لا يفرق بين اللفظ والملفوظ، فأراد أن يسد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة. قال: لا تقل لفظ القرآن مخلوق ولا تقل المخلوق. فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قد ورد باللفظ الملفوظ، وإذا ورد باللفظ الملفوظ معناه قال لفظ القرآن مخلوق معناه أن كلام الله مخلوق، وهذا قول الجهمية الذين ينكرون صفات الله ويدعون أن صفات الله مخلوقة وأنها صفات لخلقه. ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا قول يخالف قول السلف، ولا ينبغي الإنسان أن يبتدع قولا لم يقله السلف. فلهذا أراد الإمام أحمد سد الباب إلى الجانبين، وإلا فهو والإمام البخاري فصل وميز وأشبع البحث وبين أن ما يقوم بالعباد من الأفعال والأقوال، وأن حروف العباد وألفاظهم وأداءهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة بائنة عن الله، وأما كلام الله فوصفة من صفاته لفظه ومعناه، ففصل وميز بين ما يقوم بالعبد فهو مخلوق، وما يقوم بالرب فوصفه وهو كلامه سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يوافق في هذا، لكنه الإمام أحمد أراد سد الباب، سد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة والضلال، فتعلق بعض الناس بالقول المجمل الذي تكلم فيه الإمام أحمد حصلته شبهة مع شهوة في نفسه وهو الحسد، حسد الإمام البخاري لما رفع الله منزلة صيته بين الناس فحسدوه وتعلقوا بقول المجمل، فحصلت فتنة في صدور المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وبدعوا الإمام البخاري رحمه الله وقالوا أنه يخالف الإمام أحمد، وأنه يقول إن وأنه يقول باللفظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الأشاعرة والماتريدية يدخلون في أهل السنة والجماعة؟ لا، الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، طائفة مستقلة. الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية ينتسبون إلى منصور الماتريدي، وهم متقاربون في المذهب. والأشاعرة يخالفون أهل السنة في الصفات وفي غير الصفات. الصفات مشهور عنهم يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ومنهم يثبت 20 صفة ومنهم يثبت 40 صفة. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، الصفات الذاتية والفعلية، ويثبتون جميع الأسماء. لا، أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين، كذلك الماتريدية أيضا قريب من الأشاعرة مذهبهم. أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وأما الأشاعرة فليس عند الإرادة عندهم نوع واحد، وهي الإرادة الكونية، ويمكن الإرادة الدينية. كما أن المعتزلة لا يثبتون إلا الإرادة الدينية وينكرون الإرادة الكونية، وأهل السنة يثبتون الإرادتين. أهل السنة يقولون يثبتون الأسباب، وأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباته. الأشاعرة ينكرون الأسباب، يقول ما في أسباب، يسمونها علامات. فلا يعترف الأشاعرة، ما يقولون أن السكين سبب في القطع، ولا أن النار سبب في الإحراق، ولا أن الأكل سبب في الشبع. يقول هذه علامات. قال إن الله، يقول إن السكين ما تقطع، لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين. جعل هذا علامة، جعل هذا السكين إجراؤها بالشيء جعل علامة، علامة على على على القطع، ولا لا لا لا لا تقطع. والنار ليست محرقة، لكن عند إشعال النار يوجد الله الإحراق. وأهل السنة يقول هي محرقة بذاتها، والسكين قاطعة بذاتها، لكن لأن الله أوجد في هذه الخاصية، الله هو الذي أوجد في هذه الخاصية وخلق في هذه الخاصية. وكذلك أيضا الأشاعرة يقول العبد مجبور على أفعاله، وأهل السنة يقولون مختار، له قدرة واختيار. فالأفعال العبد من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد كسبا وتسببا واختيار. والأشاعرة يقول العبد مجبور، إلى غير ذلك من الخلاف. فالأهل الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم وافقون أهل السنة في ما عدا الصفة السبع يثبتونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: جاء أن قول الجهمية من أخبث الأقوال، وقد كفر بعض أهل العلم الجهمية. كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية، فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين؟ فإن قال إيش؟ فإن كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية، فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين وجهونا حفظكم الله؟ ليس قول الإمام أبو حنيفة وقول الجهمية. من قال قول أبو حنيفة وقول الجهمية؟ الإمام أبو حنيفة يقول بقول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقول الإيمان شيئان: قول اللسان وتصديق القلب، والأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل المحرم فهو مذموم ويستحق العقوبة التي رتبها الله عليها ويقام عليه الحد. لكن ما نسمي الأعمال إيمان، يقول نسميها هدى وبر. هم يوافقون أهل جمهور السنة في المعنى دون اللفظ، لكن الجهمية يقول لا، الأعمال ليست مطلوبة، والواجبات غير مطلوبة، والمحرمات غير محرمات. يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، ويقول إذا عرف ربه بالقلب فهو مؤمن ولو فعل جميع الكبائر، ولو فعل جميع أنواع الردة، ولو هدم المساجد ومزق المصاحف وقتل الأنبياء، ما يكون كافر عند الجهمية إذا عرف ربه بقلبه. أما أبو حنيفة وغيره يقول هذا لا شك في كفره. من قال إن قول أبو حنيفة وقول الجهمية؟ نعم نعم. إيش ما له إيش أبو حنيفة؟ نعم له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان شيئان: قول اللسان وتصديق القلب، وهذه اللي عليها جمهور أصحابه، هذه اللي هو المشهورة اللي عليها الكثير. والأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو مطلوب وركن، لكنه ركن زائد عن الإيمان، مطلوب وواجب لكن ليس من الإيمان، ركن زائد، وهذا قول الماتريدية. لكن الأعمال مطلوبة، ما يقول مثل قول الجهمية غير مطلوبة، يقول مسمى الإيمان التصديق، وأما الإقرار باللسان والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان، لما نسميها إيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سالم يقول: في هذه الأيام فتح باب الابتعاث إلى الخارج على مصراعيه للرجال والنساء، ويشترط للنساء وجود مرافق ويتزاحم الناس على ذلك، والابتعاث إلى بلاد كافرة مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونحوها، فما حكم ذلك وما شروط السفر لبلاد الكفار، وما نصيحتكم للمسلمين في مثل هذه الحالات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن الابتعاث له مخاطر عظيمة، ولا سيما إذا كان المبتعث شاب صغير السن لم يتزوج، لا شك أن له مخاطر عظيمة. والعلماء بيّنوا أنه لا يجوز الإنسان يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط، يشترط أن يكون عنده علم، علم يدفع به الشبهة التي ترد عليه، والثاني يكون عنده دين يمنعه من الشبهة، والثالث أن يكون لحاجة السفر، ما يكون سفر مستمر، بمعنى يكون عنده دين يمنعه من الشبهة بحيث أنه يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار. ومعنى يقيم دينه يظهر دينه ليس المعنى أنه يصلي ويصوم فقط، بل المعنى أنه يصوم ويصلي ويرد على الشبهة التي ترد عليه، ويعيب دين المشركين في المناسبات، إذا حصل مناسبة يعيب دينه ويبين عيوب ما هم عليه من الدين الباطل، لا بد من هذا. والثالث يكون عنده الدين يمنعه من الشبهة، علم يمنعه من الشبهة، وعمل دين يمنعه من الشهوة. ولا بد أن يكون السفر مؤقت لحاجة، في كل حاجة، لحاجة إما علاج أو تجارة أو ما أشبه ذلك، لحاجة مؤقتة ثم يعود إلى بلد الإسلام. أما أن يذهب هكذا بدون خطاب ولا زمام فهذا الأمر خطير، وإذا كان خطيرا فخطورته على الشباب أشد وأعظم، والمراهقين أشد، وإذا كان خطيرا على الشباب فخطورته على البنات والنساء أعظم وأعظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سلم سلم. كيف يذهب الشاب إلى بلاد والشابة إلى بلاد الكفار والفواحش مفتوحة أمام مصراعيه، والفتن، الفتن التي تضله عن دينه والتي تدعوه إلى الكفر والضلال، وتوقع في نفس الشبهة التي يضل بها عن دينه، قد يرتد عن دينه وهو لا يشعر، يقع في الزنا والفواحش كما قالنا، تعرض عليهم عرض، بعضها في المطارات يعرض عليه الزنا، يعرض عليه الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يليق بالشاب أنه يذهب بهذه الحالة؟ نحن نحذر من الابتعاث، ونحذر الآباء من ابتعاث أبنائهم، ونقول ينبغي ألا يكون الابتعاث إلا في حدود ضيقة وبشروط، لا يكون المبتعث مراهق ولا صغير السن، ولا تبتعث المرأة، ويكون الابتعاث في حدود ضيقة، إما لعلاج أو لتخصصات نادرة، ويكون المبتعث من نوعية خاصة تنطبق عليه الشروط. فنسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما رأيكم في دراسة كتاب جواهر التوحيد منظومة الباقلاني؟ كتاب إيش؟ جواهر التوحيد منظومة الباقلاني. جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد منظومة الباقلاني. جوهرة التوحيد هذه منظومة تتمشى مع معتقد الأشاعرة. منظومة الباقلاني، القضاء أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة، فلا ننصح بقراءتها، بل ننصح بعدم قراءتها، لأن قراءتها وشرحها يقرر مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة مذهب بدعي يخالف مذهب السنة والجماعة، يقرر أن الصفات الثابتة لله سبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. ويقرر وينكر كون الله في العلو، ينكر استواء الله على عرشه، ينكر صفة الله، وصف الله بالرضا والغضب والمحبة والعلو والاستواء. نحذر من قراءة الجوهرة. اقرأ يا أخي، لماذا تقرأ الجوهرة؟ الجوهرة منظومة في عقيدة الأشاعرة. اقرأ يا أخي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات. اقرأ الطحاوية، اقرأ السنة للبربهاري، اقرأ السنة للإمام أحمد، اقرأ السنة للإمام عبد الله، اقرأ الحموية شيخ الإسلام، اقرأ التدمرية، اقرأ كتب السنة، لا تقرأ مؤلفات أهل البدع. نعم. صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: هل ذكر أخطاء العالم وطالب العلم وتدديدها تعتبر غيبة خاصة؟ هل ذكر أخطاء العالم أو طالب العلم وترديدها وترديدها نعم تعتبر غيبة خاصة؟ وإن جهلت بحاله فقد يكون قد تراجع وتاب من القول بحجة الجرح والتعديل والتحذير. لا ينبغي الإنسان أن يذكر أخطاء العالم وينشرها بين الناس. هذا إنما يكون لأهل العلم. إذا كان الإنسان عالم وعنده بصيرة ورأى أن بعض أهل أخطأ في بعض المسائل فإنه يكتب إليه أو يشافهه في هذه المسائل، ويكون بينه وبينه محاورة حتى يتبين الحق. فإن أصر على ذلك ولم يرجع وكان في هذه الأخطاء التي نشر العالم في مضرة على الناس، فإن العالم هو الذي يرد عليه وينشرها للناس ويبين للناس الحق. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير العالم فليس له أن يشرع ويتكلم في أعراض العلماء. عليه أن يتعلم أولا، يتعلم ويتبصر ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. قد يظن خطأ وليس بخطأ. الإنسان الذي ليس عنده بصيرة قد يظن أن العالم أخطأ وهو ليس بمخطئ. قد تكون فهمك سقيم، أنت المخطئ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قد يظن بعض الناس أن العالم أخطأ وهو لم يخطئ، لكن أنت الذي أخطأت، أنت الذي فهمك سقيم. ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى العالم نفسه، اسأله. المقصود أن ليس هذا من أخلاق العلماء أن تنشر الأخطاء بين الناس، ولكن العالم الذي يبين له طالب العلم العالم الثاني. العلماء يبين أخطاءهم العلماء إذا كان أخطأ، والأخطاء تنقسم إلى قسمين: قسم ليس فيه ضرر على أحد فهذا لا داعي إلى نشره، وإنما العالم يكاتب العالم ويبين له ما أخطأ فيه ويرجع الحمد لله وإلا فلا يضر. وقسم فيه ضرر على الناس هذا إذا لم يرجع فالعالم الثاني يرد عليه ويبين الصواب للناس حتى لا يضر. أما أن يأتي بعض الصغار الطلبة ويصم العلماء بأخطاء وينشرها أمام الناس فهذا من الغيبة، ولكن لحوم الناس ولحوم العلماء مسمومة، وقد يظن أن هذا خطأ وليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء ويتكلم فيهم ويتكلم في أعراضهم، وكما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله أن أعراض العلماء مسمومة، وأن من اغتاب أخاه المسلم فكأنما أكل لحمه وميت، كما بين الله تعالى في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالواجب الإقلاع عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يقبل الشباب على طلب العلم ويعرضوا على التبديع والتفسيق والكلام في العلماء والكلام في المسلمين. نعم، لأن هذه التحزبات وهذه بين الشباب التي فرقتهم وضيعت أوقاتهم وحرموا بسببهم من العلم، عليهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يكونوا حزبا واحدا وهو حزب أهل السنة والجماعة، وأن يتركوا هذه التحزبات وأن يتركوا الكلام في العلماء والتبديع والتفسيق، وأن نقبل على طلب العلم. هذا هو الذي ينبغي عليهم. لست مكلفا بالناس ولست أهلا لأن تبدع وتفسق. ليس لأحد أن يبدع وفسق، فالتبديع والتفسيق والتكفير هذا حكم لله ورسوله. لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله، لا يبدع إلا ما بدعه الله ورسوله، لا يفسق إلا ما فسقه الله ورسوله. وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة درجة تعلم تبدع وتفسق. طالب علم صغير اطلب العلم واترك هذا لغيرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في القول بقدم العالم وما مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟ القول بقدم العالم قول الفلاسفة، وهذا قول كفري، وهم كفار بذلك، لأن معنى القول بقدم العالم إنكار لوجود الله. فالفلاسفة يقول العالم قديم، ليس له أول وليس له بداية، والعالم يعني المخلوقات، مخلوقات السماوات والأراضين والبحار والأشجار والآدميين، وما لهم بداية. هذا العالم ليس له بداية، ليس له أول، بل هو قديم كقدم الله. ومعنى هذا إنكار لوجود الله، لم يقولوا إن هذا العالم مخلوق وأنه موجود، وأنه موجود بعد أن كان عدما ومخلوق بعد أن كان عدما، ما قالوا بها. قالوا العالم قديم، أصله قديم. هذا هو قول الفلاسفة، وهو قول وهم كفار بذلك لإنكارهم وجود الله عز وجل. الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السماوات والأرض وما بينهما مخلوق بعد أن لم تكن. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذن السماوات والأراضين وكل مخلوق حادثة بعد أن لم تكن، خلقها الله. قد قال الله تعالى في كتابه العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء أربعة لله: الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته، والظاهر والباطن اسمان لظهوره وبطونه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغني الفقر. فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وفي شيء ولم يكن شيء معه. كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فالأول الذي ليس قبله أحد، الله تعالى ليس قبله شيء، ليس قبله أحد. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق العرش سبحانه وتعالى. وهو الباطن ليس دونه شيء، لا يحجب شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أليس في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، استدلالا على أن الإيمان ينقص بالمعصية؟ بلى، هذا الحديث على أن الإيمان ينقص بالمعصية، وعلى أن صاحب المعصية ضعيف الإيمان. أنا بينا هذا، قلنا إن هذا الحديث دليل على مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، ليس مرد أنه كافر، بل لم يدخل الإيمان الكامل الواجب، لكن الإيمان الناقص أصل الإيمان دخل في قلبه، هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مؤمن. المغتاب لو قلت صاحب الغيبة: أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه؟ قال: نعم، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. عنده أصل الإيمان الذي يدخله في الإسلام، لكن ليس عنده كمال الإيمان الذي يمنعه من الغيبة، ولهذا وقع في الغيبة. فكمال الإيمان الواجب هذا لم يكن عنده، يعني الغيبة منعته من الإيمان الكامل الواجب، ولكن أصل الإيمان موجود عنده، مؤمن بالله ولكن ليس كافرا، ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان الواجب الكامل في قلبه، وإن كان أصل الإيمان معه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: امرأة عملت عملية طفل أنابيب، فهل عليها غسل الجنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات، فتيممت بنية الغسل والوضوء، وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل، فهل عملها؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم: امرأة عملت عملية طفل أنابيب، فهل عليها غسل الجنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات، فتيممت بنية الغسل والوضوء، وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل، فهل عملها صحيح أم ماذا تعمل؟ أولا، مسألة طفل الأنابيب، هذا ننصح بأن يعني المرأة لا تستعمل طفل الأنابيب، هذا في مسألة في خطورة، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولا يجوز للإنسان المقدم على عملية طفل الأنابيب إلا بعد مراجعة العلماء. وهذه المسألة مسألة عظيمة كبيرة بحثها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وبحث المجمع الفقهي، وبينوا أن لها شروط وقيود لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب. قد يؤخذ ماء الرجل ويجعل لغيره، أو يؤخذ ماءه ويجعل مع ماء غير زوجته فيحصل اختلاط الأنساب. هذا أمر خطير جدا. أما مسألة الغسل مسألة ثانية، مسألة الغسل إذا خرج منها شيء مني فلا بد من الغسل. المني يوجب خروج المني يوجب الغسل، إذا كان خرج منها شيء أو خرج منها شيء فلا بد من الغسل. وما قوله كان ممنوعا من الحركة بعد ذلك، الحركة ليس لها أن تصلي حتى تغتسل إذا كان عليها جنابة ولو بعد 6 ساعات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هل يجوز سجود الشكر لمن عليه جنابة؟ سجود الشكر الصواب نعم أنه يجوز بدون طهارة، لأن الإنسان لأن سجود الشكر إنما يحصل إنما يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. فقد يبشر مثلا بنصر الله للمسلمين فيسجد، وقد يكون على غير طهارة فيفوت، أو يبشر بهلاك عدو من أعداء المسلمين فيسجد الله، أو يبشر أنه ولد له ولد فيسجد في الحال. أما سجود التلاوة ففي خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه صلاة فلا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير عند السجود والتكبير عند الرفع والسلام ثم السلام. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس صلاة وأنه لا يحتاج إلى وضوء، وأنه يجوز الإنسان أن يسجد ولو على غير طهارة لأنه خضوع لله كذكر الله، فيكبر ثم يسجد ثم يرفع بدون تكبير وبدون سلام. هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، اختيار الإمام البخاري وهو قول قوي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما مدى صحة هذا القول؟ فقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد ما نصه، إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور، أحداها أن يخالف موجبات القول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا، فما صحة هذا القول وما معناه؟ أحسن الله إليه. هذا فيه كلام مجمل، لكن الخبر إذا صح الخبر فإنه قد يكون شاذا إذا كان مخالفا لما هو أوثق منه، وقد يكون أيضا فقد يرد الخبر لأنه يخالف أصول الشريعة وقواعدها، لأنه مثل شاذ منكر يخالف الأحاديث الصحيحة. فالخبر ولو كان سنده صحيح قد يرد، مثل صلاة التسابيح، صلاة التسبيح جاءت في أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف لكنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. وصلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم في ليل وهذه محفوظة وليس منها فيها صلاة التسابيح، أنه يصلي مثلا يصلي ركعتين ويكبر التكبيرة الأولى 15 تسبيحة ويركع ثم يسبح 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة ثم يسجد يرفع ويسبح 15 تسبيحة، هذه شاذة ولو كان السند صحيح لمخالفة الأحاديث الصحيحة. وكذلك إذا كان المتن شاذ مخالف لقواعد الشريعة وأصولها مخالف للأحاديث الصحيحة هذا معلوم عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. كلام الأقل هذا مجمل يحتاج إلى تأمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما هي شروط التوبة، وهل يقال من تاب من الكبيرة أنه فاسق بكبيرته وناقص الإيمان؟ نعم، الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما وجب فيه حد في الدنيا ما ترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة فيها قطع اليد، وكذلك أيضا الزنا فيه جلد أو رجل، أو توعد عليه بالنار مثل أكمال اليتيم ومثل القتل، ما وجب في حد في الدنيا وعده في الآخرة هذه الكبيرة. والكبيرة ومن ارتكب الكبيرة فاسق، لكن من تاب تاب الله عليه. والتوبة لها شروط كما هو معلوم عند أهل العلم كما سبق، من هذه الشروط أن تكون التوبة لله، لأن التوبة عبادة كالركوع والسجود والصلاة، لا بد أن تكون لله، ولا بد أن يقلع عن الذنب ويتخلى عنه، ولا بد أن يندم على ما مضى، ولا بد أن يعزم عزم الجازم على أن لا يعود إليه، ما يتوب مؤقت توبة مؤقتة كان توفي رمضان وهو ينوي أن يعود إليه بعد رمضان، ولا بد أن يرد المظلمة إلى أهلها إن كانت للناس، إن كان يتعلق بالبدن سلم نفسه إلى المعتدى عليه حتى يقتص منه أو يسمح عنه، إن كان مال يرد المال إلى صاحبه، وإن كان عوض يستحله منه. ولا بد أن تكون قبل الموت، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، وقبل نزول العذاب. فإذا وجدت هذه الشروط فهي توبة صحيحة مقبولة، ويمحو الله بها الذنب. فإذا بلي الإنسان بالذنب مرة أخرى احتاج الذنب الثاني إلى توبة أخرى، وتكون التوبة محت الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. نعم. سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما الفرق بين عذاب القبر وعذاب البرزخ؟ عذاب القبر هو عذاب البرزخ، البرزخ هو الفاصل، البرزخ هو الفاصل، فالبرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة. عذاب البرزخ من حين موت الإنسان حتى تقوم القيامة، حتى يبعث الله الأجساد، هذا يقال له البرزخ، والبرزخ هو الفاصل. قال الله تعالى في البحر: وهو الذي مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز. فهذا فاصل، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة، وعذاب القبر وعذاب البرزخ يبدأ من حين موت الإنسان إلى قيام الساعة، إلى أن يبعث الله الأجساد، ثم تبدأ بعد ذلك الآخرة. وفق الله جميع أطراته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. عفوا، كذا الأخ لاف العصيمي من الكويت يقول: سمعت محاضرة عن الإيمان، ومن ضمن ما قيل فيها: فالكفر الذي هو الخروج من الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، قد يكون في شيء وقر في القلب، وقد يكون أيضا على اللسان، وقد يكون على الجوارح، ليس بالصحيح. هذا قول المرجعة، الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان إذا تكلم بكلمة الكفر، ويكون بالجوارح إذا سجد للصنم، يكون بالقلب أن يعتقد الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنك مدبر مع الله، أو يشك في ربوبية الله أو ألوهيته أو ملك من الملائكة، أو يتكلم بلسانه بكلمة الكفر، أو يعمل بجوارح الكفر. فما سمعته من أن الكفر لا يكون إلا بالقلب هذا قول مرجع، الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم. أفرك يقول: نحن الآن على أبواب النصف من شعبان، وهناك من الأمور المحدثة التي يفعلها كثير من الناس، ومن ذلك توزيع الأطعمة الفاخرة على البيوت والحلويات على الأطفال، ويبذل فيها الأموال الطائلة، فماذا يفعل الإنسان بهذه الأطعمة إذا أهديت له؟ ينبغي نصيحة هؤلاء، ينبغي أن ينصحون وبين له أنه لا يجوز إهداء الأطعمة، وإذا جاءه طعام وهو لم يطلب أو يخبرهم بأنه لا يقبل وأنه لا يشجعهم على البدع، لكن إذا وصل إليه أو ولا استطاع أن يردها أو وضع في بيته فله أن ينتفع به، لكن عليه أن ينصحهم أن الهدايا تخصص يوم النصف من شعبان في الصيام، تخصص ليلتها بالقيام أو بالاحتفال، كل هذا من البدع. نعم، واعتقاد أنها ليلة القدر. نعم. نعم. لا، يمتنع عن قبول، يعني ما يقبل. نعم، إذا استطاع أن يرد عليهم حتى يبين لهم كل عليهم بأنه ما يقبل الهدية في وقت البلاء يكون طيب، وإذا استطاع ينتفع به. نعم، هذا بعض ليس العصر. فصلاة الفاتح لما أغلق، الله تعالى هو الذي يفتح ما أغلق، إلجأ إلى الله وتضرع إليه وادعه. ولا أدري كيفية الصلاة الفاتحة لما أغلق، كيفيتها مقصود أن هذا لا أصل له، هذا بدعة. نعم. أحسن الله عليك. يقول: بالنسبة لكفارة اليمين عفى الله عنك، هل يجوز للإنسان أن يجمع نية صيام شعبان مع نية صيام كفارة اليمين، ويكون بذلك قد صام الكفارة وصام شعبان؟ لا، الواجب ما يكون معه شيء آخر، كان عليه صيام نذر أو كفارة أو قضاء يوم من رمضان ما يبقى معه النفل. نعم، فالفرض مستقل. نعم، لا بأس، يدخل مع المستحب، غسل يوم الجلابة يدخل في غسل الجمعة. نعم. عفوا عنك، هذا ورد ما يدل على هذا، ورد ما يدل على هذا، وهذا الصيام لا يكون، لا يجتمع صيام فرض ونفل في وقت واحد. نعم. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم بيع مواد التجميل، وهل المال المكتسب من بيعها حلال؟ إذا كانت مباحة فلا بأس، ويستعملها في مباح فلا بأس، أما إذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها. نعم. وحكم العطاء منها؟ عطاء؟ نعم. كيف العطاء؟ يعطي من هذا المال الذي اكتسبه. لا بأس إذا كان من الحلال، إذا كانت هذه المواد مباحة فلا بأس، أما إذا كانت محرمة أو يبيعها لمن يستعملها للنساء يستعملها في التبرج أو في المحرمات فليس له ذلك. نعم. أفلانك يقول: شخص يتقاضى مالا على رياضة يمارسها وهي رياضة الجري، وعند ممارستها يرتدي لباسا يكشف فيه أكثر من نصف الفخذ، فما حكم هذا المال؟ أولا ليس له أن يكشف الفخذ، الفخذ عورة، عليه أن يلبس لباسا ساترا. أما هذا المال إن كان يعطى هدية من دون طلب فلا بأس، أما إذا كان يعطى من أجل الجري يعني مراهنة فالجري لا يؤخذ عليه مال، لا يجوز أن يأخذ على الجري، إنما المسابقة الذي يؤخذ المال عليه إنما هي المسابقة على الخيل أو على الإبل أو على في السهام، نقول لا سبق إلا في حصر في نصر أو حفن أو حافر، هذا اللي يؤخذ عليه العوض، مسابقة على الخيل أو على الإبل أو في السهام لما في منه التدرب على الجهاد في سبيل الله، أما المسابقة على الأقدام فلا يجوز أخذ العوض عليه. نعم. أحسن عليك. يقول: ما صحة حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ لا أعرف حاله، ما أظنه حديث، أظنه ضعيف، أغلب الظن أنه ضعيف. نعم. أفلانك تقول السائلة: أنا فتاة أتوسط في الزواج بحيث تتصل بي أم الشخص الذي يريد الزواج فتقول مواصفاته وأرشح لها أختا مناسبة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ نعم. هذا طيب. نعم. فإذا أخذ مقابل ثعابه فلا حرج إن شاء الله. نعم. عفوا. كذا الأخ رشيد من الجزائر يقول: هل خلق الله بشرا قبل آدم حيث قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ذكر المفسرون أنه سكن الأرض قبل آدم ناس من الجن وأفسدوا في الأرض، فلهذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله أعلم. نعم. عفوا. يقول: ماذا يقصد العلماء بأحاديث الأحكام؟ الأحكام الحلال والحرام والواجب والمحرم في مقابل أحكام الأداب، أداب الأكل، أداب كذا والعطاس والتثاؤب، هذه أداب، والأحكام الواجب والمحرم والمباح، نعم، والمكروه. نعم. ويسأل عفى الله عنك عن حكم صلاة الرغائب. صلاة الرغائب لا أعرف لها أصلا. نعم. يقول: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام رمضان جماعة إلى آخر الليل؟ ثبت أن النبي صلى في رمضان ثلاث ليال، صلى بالناس ثلاث ليال، ليلة 23 ثم لم يقم في الليلة الرابعة، وصلى في 25 ثم لم يقم، وصلى في 27، وأنه في الليلة الأولى كثر صلى بصلاة ناس، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. نعم. عفلانك نختم بهذا السؤال. يقول عبد الصمد من الجزائر عفلانك يقول: رأيت في المنام شخصا ناداني قائلا: انظر هناك، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك. فإذا بي أراه جالسا متربعا متزينا بثياب بيض كأن وجهه القمر فيه بياض تجوبه حمرة، فأشار بإصبعه ناحية فأمعنت النظر، فإذا بي أرى أوائل صورتي المعوذتين مكتوبتين، فقال لي عليه الصلاة والسلام: عليك بهاتين الصورتين، ثم نطق قائلا صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة مخاطبا إياي. عليك بهاتين الصورتين، هذا إذا كان الوصف الذي رأيته عليه هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، الشيطان لا يتمثل به، أما إذا كان مخالف فلا يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رآه أبيض محربا مشربا بحمرة، هذا وصف عليه السلام، إذا رآه على ما وصف في الأحاديث فهو حق، أما إذا رآه مخالف كان يراه قصير القامة أو يراه أسود أو يراه لا لحية له فهذا ليس وصف عليه السلام، أما إذا رآه على ما وصف في الأحاديث فهو حق. وفق الله جميعا. نعم. تفضل. سائل يقول: إذا رجع الرجل من السفر وأراد أن يبدأ بالمسجد وكان مغلقا فماذا يفعل؟ الحمد لله سنة، أقول سنة له نية. نعم. صلي في بيته. نعم. إذا عرض على شخص سلعة هواتف ودراجات هوائية بسعر منخفض، عرض على شخص سلعة هواتف ودراجات هوائية فوا إيش هواتف هواتف ودراجات هوائية بسعر منخفض جدا، فهل يلزم سؤاله عن مصدرها؟ يعني يخشى أن تكون ليست له؟ نعم. نعم إذا كان يخشى، إذا كان يخشى نعم، وجد عندها قرينة فيبتعد. نعم. ويقول وإن غلب على ظني أنها مسروقة هل علي أن أشتريها؟ لا دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم. سؤال من ليبيا يقول: صدر قرار من الدولة بأن كل من ملك منزلين يتنازل عن أحدهما، وكنا لا نملك بيت، فأعطتنا الدولة منزل رجل وهو غير راض، فماذا علينا؟ وهل لنا أن نبيعه ونشتريه؟ ألوانه فيها ليبيا عفو الله عنك. نعم هذا وجه الإفتاء. نعم. ما حكم الوليمة قبل الدخول بالزوجة، وما حكم الدعاء للزوجين؟ ما حكم الوليمة قبل الدخول بالزوجة؟ لا، الأصل أن الوليمة تكون للزوج، وإذا اتفق الزوج وأولياء الزوج على وليمة واحدة لا بأس. نعم. وما حكم الدعاء للزوجين والباقي يؤمن على الدعاء؟ يعني جماعي. نعم. كل واحد يدعو له بالبركة، بارك الله لكم وجمعكم بخير، ما يحتاج دعاء جماعي. نعم. هل يجوز البسملة إذا ابتدأت القراءة من وسط السورة؟ لا، البسملة تكون من أول السورة، وإذا كان في وسط السورة يكتفي بالتعود. نعم. الاستعادة. نعم. هل الجنة التي أنزل منها آدم هي جنة الخلد؟ الله أعلم، في خلاف العلماء، من العلماء قال هي الجنة، ومن قال لها جنة مستعمل بسسين، والله أعلم. نعم. نعم. إيه أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لا. نعم، بس ما هي الجنة؟ هي جنة الخلد أو غيرها؟ وكذا ابن القيم ذكر أنه قال اخرجنا من الجنة فليس لنا راحة حتى نعود إليها. ظاهر هي الجنة، هذه خاطب الناس بما يعرفون، لكن العلماء وفسروا لهم كلام في هذا. نعم. ما حكم من يبدأ الصلاة بنية القصر ثم يتم والعكس؟ بنية إيش؟ بنية القصر ثم يتم والعكس. لا، إذا نوى القصر يقصر، وإذا نوى الإتمام يتم، ليس له نقص. نعم. ما موقفنا في الاختلاف على المذاهب الأربعة، وهل يجب علينا اتباع مذهب واحد؟ وما قولكم في أن الإمام مالك لم يكن يقبض أثناء الصلاة؟ لم يكن يقبض أثناء الصلاة. الواجب المسلم أن يعمل بمقام على الدليل، إذا كان عنده أهلية النظر يعمل بمقام على الدليل، وإذا كان ليس عنده أهلية النظر يسأل ما يثق بعلمه ورأيه ودينه، فإذا أفتاه يأخذ بقوله. وإيش والثاني إيش؟ وهل يجب علينا اتباع وما قولكم في أن الإمام مالك لم يكن يقبض أثناء الصلاة ولم يكن يستفتح؟ على كل حال إحنا الآن السنة يضع إذا اليمنى على اليسرى فوق صدره، هذا السنة ورد بها. وأما العلماء والأئمة إذا كان لهم أقوال فالعلماء يجتهدون. نعم. ما هي العبادات التي يمكن أن تؤدى للميت، وما هي التي لا يمكن أن تؤدى؟ يعني العبادة اللي يهدى ثوابها الميت أربعة اللي ورد في النصوص: الحج والعمرة والصدقة والدعاء والأضحية صدقة بالصلاة، هذا الورد. وكذلك أيضا قضاء الصوم الواجب، يقول من مات عليه الصيام صام عنه ولي من رمضان أو نذر أو كفارة. وقاس بعض لكن بعض العلماء قاسوا عليه الصلاة، بعض العلماء قاس الصلاة يصلي ركعتين ويثوب الميت، يصوم ويثوب الميت، يقرأ القرآن ويثوب الميت، يسبح ويثوب الميت، قاس بعض العلماء. والصواب الاقتصار على الأربع، لأن هذا هو الذي ورد به النص. نعم. لا خلاف قوي، حتى أن كثير من رجح هذا القيم وغير رجح القول الثاني. نعم. هل يجوز أن يصلى النافلة والراتبة جماعة؟ لا، لكن لو صلى جماعة ولو الراتبة وهو يعني ليس شيئا متفقا عليه، شيء عارض، لا شيء عارض لا. نعم. علمت أن قراءة القرآن جماعية من البدع، فهل قراءته جماعية من أجل الحفظ من البدع، وخاصة إذا كان الحافظون أطفال صغار؟ لا بأس، إذا كانوا يلقنهم ويحفظون لا بأس به تحفيظ الصغار من أجل الحفظ، فلا حرج. نعم. السؤال الأخير: إذا رفع أحد يديه في الدعاء هل يجوز له مسح بهما على وجهه؟ المسح جاء في حديث ضعيفة، لم يأتي في حديث صحيحة، لكن قال الحافظ بن حجر إن مجموعها يشد بعضها بعضا، إذا مسح بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فحسن. عفو الله عنك. يسأل يقول: ما حكم الدراسة في الجامعة المختلطة التي لا توجد غيرها، وإن كان عدم الجواز فماذا على الطالب التي ظروفه العائلية صعبة؟ سبق غير مرة أنه لا يجوز أن يدرس في الجامعة المختلطة، لأن هذا في خطر على دينه وخلقه، والدين الدين الأمر ألزم ألزم مع الإنسان دينه، فالدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. والحمد لله ما ترك شيء إلا عوض الله خيرا منه. أبواب الرزق مفتوح والحمد لله. الله ما من نفس إلا كتب الله رزقها وأجلها. نعم عفى الله عنك. نعم يوجد فيها مستقيمة في مختلطة هي؟ لا ما ينفع مختلطة مع اختلاط مع الاستقامة ما يمكن استقامة مع المستقيم، يبتعد عن معطي الخطر. السلام. نعم حسن الله عليك. امرأة عليها صيام من عدة سنوات مضت وقد أفطرت من كل شهر عدة أيام بعذر شرعي وذلك لعدة سنوات وهي لا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا تفعل؟ إيش أعد امرأة؟ عفوا عنك. امرأة عليها صيام من عدة سنوات مضت وقد أفطرت من كل شهر عدة أيام بعذر شرعي وذلك لعدد من السنوات ولا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا تفعل؟ تتحرى على غلبة الظن، تصوم على غلبة ظنها. إذا كانت مثلا قدرت الأيام مثلا من كل شهر مثلا من سنين قدرتها 30 يوم أو 40 يوم أو مثلا 20 يوم أو 15 يوم تعمل بالأكثر تجعلها 40 يوم تحتاط في دينها تصومها في أوقات الفراغ ما دامت قادرة. نعم فلان كذا يسأل الأخ مصطفى كمان. وإذا كانت مفرطة فعليها إطعام مسكين مع كل يوم، أفتى بذلك بعض الصحابة، وإن كانت فقيرة عاجزة فليس عليها إلا الصيام. نعم فلان كذا الأخ مصطفى كمال من العراق يسأل عن حكم الوشم، هل هو حلال أم حرام؟ الرسول نص لعن الواشمة والمستوشمة، هذا نفي نص الوشم من كبائر الذنوب، لعن الله الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل وأشبهه فيبقى ولا يزول، بعضهم يجعل صورة طير وبعضهم صورة صقر، فإذا تاب عليه أن يزيله إن استطاع، فإن كان يشق عليه فيكفي التوبة، فإن كان يستطيع أن يزيله أزاله بدون ضرر. نعم عفا عنك. ما حكم من جهل بوجوب ما حكم الجاهل بوجوب من كبائر الذنوب والوشم؟ قلنا لعن الله واشمة ومستوشمة، والرجل كذلك، فالواشمة الواشمة الذي يفعل الوشم والمستوشمة الذي يفعل بها الوشم، فكل من الفاعل وكذلك المستوشمة الذي يفعل به الوشم كل منهما ملعون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب نعوذ بالله. نعم كذلك كل يلزم زالته إلا نعم إلا إذا كان عليه ضرر ما يستطيع. نعم عفلانك. يقول ما هو حكم الجاهل بوجوب التسمية أثناء ذبح الذبيحة؟ هل يجب تعزيره وهل يجوز أكل ذبيحته؟ ما هو إيش؟ ما هو حكم الجاهل بوجوب التسمية أثناء ذبح الذبيحة؟ هل يجب تعزيره وهل يجوز أكل ذبيحته؟ الجاهل حكم الناس في هذه المسألة، والمسألة فيها أقوال لأهل العلم. قول الأول أن من ترك التسمية لا تحل ذبيحته سواء تركها عمدا أو سهوا. القول الثاني أنها تسقط سهوا أو عمدا، وهذا أضعفها. القول الثالث أنها تسقط سهوا لا عمدا، إذا ترك عمدا فلا تصح الذبيحة وإن ترك سهوا سقطت. وإذا كان جاهل فحكم الناس، إذا كان جاهل جهلا يعذر فيه، أما إذا كان جاهله يستطيع أن يسأل ولا يسأل فلا يعذر. من كان يستطيع له طريق إلى العلم ولكن تساهل ولم يكن عنده مبالاة ولا عناية هو يستطيع فهذا لا يعذر، ليس كل جاهل يعذر. نعم عفى الله عنك. هذا السائل يسأل يقول ما حكم استعمال المواد المصنوعة بدهن البقر المذبوح ذبحا غير حلال كالصابون والشامبو وصابون إلى آخره؟ هذا نجس إلا إذا كان شيء يسير مغمور، أما إذا كان شيء كثير، لكن لو كان شيء قليل نسبة قليلة بحيث أنه مثل الشيء القليل مثل لو نقطة من البول قطرة من البول في ماء كثير ما يؤثر، كذلك هذا إذا كان نجاسة شيء يسير، أما إذا كان له تأثير فلا، هذا نجس. نعم في الأعياد في الأضحى في الأضحية أضحى على الميت لا بأس به. لا الأفضل لا الأفضل السنة تكفي عن رجل أهل بيته إلا إذا كانت وصية، وإذا ذبح ذبيحة عنه ذبيحة عن إذا ذبيحة واحدة عنه عن ذبيحة عنه عن أولاد عن قاربه أو مواته فلا بأس الأكثر منه. نعم فلانك. هذه سائلة تقول أنا أعيش في أمريكا ومريضة ولا أستطيع الصيام وأحب أن أرسل فدية صيام لسوريا، فهل أدفع المبلغ الذي يترتب علي بأمريكا أم أدفع ما يدفعون بسوريا، علما أني لا أعمل ولا مورد لي سوى ما يهديني إخواني في المناسبات؟ وتسكر إيش تقول إيش؟ تقول عفوا أنها تعيش في أمريكا ومريضة ولا تستطيع الصيام وتحب أن ترسل فدية صيامها إلى سوريا، فهل تدفع المبلغ الذي يترتب عليها بأمريكا أم تدفع ما يدفعون بسوريا؟ إذا وجدت فقراء مسلمين لابد يكون فقراء مسلمين عندها، كونها الآن تدفع عند فقراء تعرفهم تتحقق من صلحهم أو لا، يمكن أن ترسلها لأن قد توصلها وقد لا تصل إلى الفقراء الذي تريد. نعم عفو الله عنك. هذا السائل من ليبيا يسأل عفو الله عنك يقول أنا أعيش في منطقة جبلية ومتعصبين أهلها لمذهب الخوارج الإباضية، وليس عندنا دروس ونطرد من المساجد أحيانا، ووضعنا الأمني متدهور مرة استدعاء ومرة بالضرب، وأما الفتن فلا تسأل ففتنة النساء وعدم وجود مشايخ للتدريس مع ضعف الهمم. يقول عفو الله عنك فعرض علي أحد الشباب أن أمكث عنده مدة في ألمانيا وعنده سكن خاص وأدرس هناك قرابة 5 سنوات في معهد إسلامي، وبعد إكمال الدراسة يعطونني الجنسية الألمانية، وبعده أستطيع أن أمكث في السعودية وأطلب العلم، فماذا أصنع؟ والله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان ما يستطيع لهذا يدرس، إذا كان هذا مكان آمن له وآمن من غيره مثل ما ذكر لا يجد إلا هذا المكان، يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع ويبتعد عما حرم الله عليه بقدر الاستطاعة. نعم فرانك. هذا السائل يقول بدأت أحفظ الصور الطويلة من القرآن ولتثبيتها أقرأ بها في الصلاة، لكن أحيانا أخطئ بحرف أو تلتبس علي الكلمات المتشابهة فأخطئ، فماذا علي عندها؟ لا يضر لا يضر، ما دام يقيم الفاتحة فلا يضر، ما بعد الفاتحة سنة. نعم فرانك. هذا الأخ حسين يقول هل يجوز شراء سيارة أجرة من مال الزكاة على أن يكون دخل هذه السيارة للفقراء بصفة دائمة؟ لا، الزكاة تصرف لأهلها ولا يشترى بسيارة. نعم عفو الله عنك. يسأل هذه الأخت إسراء من مصر تسأل عن حال هذا الحديث لعن الله مصفر الوجوه. ما أعلم هذا الحديث، لا أعلم حاله، يحتاج إلى مراجعة. نعم عفو الله عنك. هذا الآخر غرباوي من المغرب يقول أخي يجد مشكلة في العمل بسبب اللحية، وطلب منه رئيس العمل أن ينقص منها علما أنه لن يأخذ أجرة سنة وسيطرد من العمل وظروفنا المادية صعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، قال إنما الطاعة في المعروف، ليس له أن يطيع، ويقول ومن يتق الله جعل له مخرجا. نعم عفو الله عنك. هذا الأخ محمد جمال من مصر وهو السؤال الأخير عفو الله عنك يقول إن عمي يطالب بالمال الكثير من والدي مع أنه ليس له أي مال عند والدي، ويضغط على جدتي بذلك مع علمها بعدم أحقيته في ذلك المال، مع العلم بأن جدتي عمرها فوق 70، ومع ذلك تقوم جدتي بالدعاء على والدي علنا بأشد الأدعية عليه وعلى أولاده، فالسؤال هل هذه الأدعية في هذه الحالة مستجابة أم لا؟ إذا كانت الواقع مثل ما ذكر وأن الدعاء بغير حق فلا يضر، الدعاء بغير حق ما يضر، أما إذا كان الدعاء بحق إذا كان ليس له عنده مال ولا وإنما هو مظلوم فلا يضر الدعاء، وفق الله جميعا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.